والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إنك حينما تنظر اليوم لحال المسلمين سترى أن الناس اليوم ينقسمون إلى قسمين، كما قال تعالى مخاطبا خيرة خلقه وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يحذر، يقول: من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله. فاللهم اجمع شملنا، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. حينما تنظر إلى سعي الناس اليوم لن يخرج عن هذين الصنفين: صنف يستعد لرمضان استعداد أهل الإيمان بالبحث عن الآخرة وأعمالها، والصنف الآخر يستعد للدنيا، يتبع الشهوات ويطيع من يأمره بالشهوات. وحينما تنظر وتتخيل وتتأمل كيف يعد أهل الشر شرهم لأهل الخير في رمضان تتعجب. برومو ليل نهار، تشاهدون في رمضان، تستمعون في رمضان، تستمتعون في رمضان، شاركون في رمضان، لا تبتعد عنا في رمضان، سهرات في رمضان، خيمات في رمضان، أكلات في رمضان، غفلات في رمضان. يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لا ينبغي أبدا للمسلم أن يفرح بالدنيا وزهرتها وزهوتها، وإنما ينبغي أن يفرح المؤمن كما قال الله عز وجل بفضل الله وبرحمته: إياك أن تطيع أهل الشر، فإن أهل الشر وسيدهم يوم القيامة يتبرؤون منك. لا يغرنك كثرة العاصين ولا كثرة الغافلين في رمضان وتقول: أنا زي الناس. أبدا أبدا. قال الله عز وجل في كتابه: وقال الشيطان لما قضي الأمر، وقال الشيطان لما قضي الأمر. إيه الأمر ده؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لن أعرف أنقذكم ولنتم هتعرفوا تنقذوني. وما ضربتش حد على ايده، انتوا اللي شاورتلكم ما صدقتم، جيتوا تجروا على المعاصي والذنوب، لان انتوا من جواكم عايزين كده، بتحبوا كده. ولذا لا ينبغي للمسلم العاقل ان يرضى بهذا لنفسه او يرضى بهذا لغيره، وانما ينبغي ان يفرح بما يستحق الفرح. بما يستحق الفرح في رمضان. إن الذين يفرحون بالمأكولات والمشروبات والأعمال الدرامية في رمضان التي لا تصدر للناس إلا الفجر والعهر، يقدمون لك وجبات. انظر لهذا البلطجي في 30 حلقة، انظر إلى هذه الراقصة في 30 حلقة، انظر إلى هذا تاجر المخدرات الذي يأكل ويشرب ويفعل ويفعل ويفلع 30 حلقة. هذا هو الغذاء الذي يقدم، لدرجة أن واحد سفيه طلع يقول الأعمال الفنية في رمضان خير من إمام المسجد. البلطجية، الفسق، الفجرة، الذين أفسدوا جيلا كاملا. يخرج هذا ويقول أن هذه الأعمال بأشخاصها هم خير من إمام المسجد. حط كلام ربنا قصاد العفن ده، تسمع ربك عز وجل يقول لك نفس الآية، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هم من الآن حملات وحملات وحملات، ترى من يخرج في رمضان ليه تلبسوا جلاليب في رمضان؟ ليه؟ ما انت طول السنة لابس، انت ايه اللي مزعلك ان البس جلابية في رمضان؟ انت ايه اللي مزعلك ان البس طاقيتي في رمضان؟ ايه اللي مزعلك ان امسك سبحتي في رمضان واقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر؟ غل غل وحقد على الاسلام، محاولة لاضلال الناس وإبعادهم عن الحق والخير. لما نكون في بلد الأزهر ثم تتصدر راقصة لبرنامج ديني يعلم الناس الدين، هتعلم الناس إيه دين؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هم لا يريدون لك الاستقامة ولا يريدون لك خيرا ولا يريدون لك جنة، هم يريدون كما قال أهل العلم ودة الزانية أن لو زنى كل الناس، وود السارق أن لو سرق كل الناس، وود الفاجر أن لو فجر كل الناس، عشان ما يبقاش حد أحسن من حد وتبقى العكة كلها على دماغ الكل. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا وقعت في هذا الميل ووقعت في هذا العفن وفي مستنقعات الرذيلة في رمضان فلا تلومن إلا نفسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما آمين آمين آمين، فقيل له يا رسول الله سمعناك تقول شيئا لم تكن تقوله من قبل، قال وما ذاك؟ قال قالوا سمعناك تقول آمين آمين آمين، قال أما إنه قد جاءني جبريل. عايزك تعيش المشهد وتتخيله، الرسول صلى الله عليه وسلم طالع المنبر يخطب الجمعة، منبر النبي 3 درجات، فعلى أول درجة وجد جبريل أمامه واقف على أول درجة، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد خاب وخسر وأبعده الله، من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له، قل آمين. فقال النبي آمين، فصعد النبي الدرج فقال يا محمد خاب وخسر وأبعده الله، من أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. فقال آمين. ثم صعد الدرج فلما كان في 3 قال يا محمد خاب وخسر وأبعده الله، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. خاب وخسر، لأن الله عز وجل يعطيك في رمضان ما تعجز عنه في عمرك كله، ما تعجز عنه في حياتك كلها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح، افرح لأن رمضان أدركك وأنت على قيد الحياة. فكم من صاحب لنا كان يؤمل العيش في رمضان ثم هو اليوم تحت التراب. إي والله أصحاب لنا كانوا يؤملون أن يعمروا المساجد في رمضان، أن يقيموا الليل في رمضان، أن يصلوا التهجد في رمضان، وما هي إلا لحظة في حادثة سريعة على طريق سريع تدهسه السيارة فإذا هو في المقابر. افرح أن بلغك الله عز وجل هذه الأيام وصرت من الأحياء حتى تدرك الخير في رمضان، الخير الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. وينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وفي رواية الترمذي في نفس الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله في رمضان عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا من النار، ورقاب أمهاتنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. إذا جاء رمضان فتحت جنة الله عز وجل وزينت، وتنادي على خطابها: يا باغي الخير. نداء ناصح، ليس نداء الآمر، إنه نداء ناصح. يا من تريد الخير، يا من تريد الحق، يا من تريد الفضل، نعم يا رب أقبل، أقبل فقد جاء يومك، أقبل فقد جاءت ساعتك، أقبل فقد جاء ميدانك الذي ستصارع فيه الشهوات، والذي ستصارع فيه الملذات، والذي ستقبل فيه على رب الأرض والسماوات. الجنة فتحت، والنار غلقت، والشياطين صفدت، والمردة سلسلت، وها أنت تلعب في الميدان بدون أي معوقات. تعال تعال يا عبد الله، تعال يا مسلم، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر، ويا باغي الشر أقصر. فإن الأيام لا تليق بما تفعله، وقد حدثتكم من قبل أن الذنوب والمعاصي إنما تعظم بعظمة الأيام. أفيقوا يا عباد الله، أفيقوا يا معاشر المسلمين، كفانا غفلة وكفانا بعدا عن ربنا عز وجل، كفانا استهتارا بهذا الدين العظيم الذي جاء لعتق رقابنا من النار. لم يأتي أبدا ليكون هزلا، ولم يأتي أبدا ليكون لعبا، ولم يأتي أبدا ليكون بمزاجك أنت، إن شئت جئت وإن شئت ذهبت، إنما جاء هذا الدين ليعظم. يا عباد الله، المعاصي والذنوب تعظم بعظمة الأماكن والأيام والساعات المباركة. يا باغي الشر أقصر، أما كفاك لعب طوال العام؟ أما كفاك معصية طوال العام؟ أما كفاك غفلة طوال العام؟ يا أخي قف مع نفسك وقفة وخاطبها وقل لها: يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان، ودع الهوى فالهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أكنزها، يا نفس مالي وللأموال أكنزها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا. يا نفس مالي وللأموال أكنزها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا. تخرج بغير زاد، تخرج بغير عمل صالح، تخلف الأموال والديار والأولاد، وتخرج من هذه الدنيا بلا عمل صالح يبلغك ربك يوم القيامة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يا أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن رمضان فرصة، فرصة لتتخذ لك صاحبا وشفيعا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن، الصيام والقرآن. بين الصيام والقرآن تلازم، بين الصيام والقرآن تلازم. قال الله عز وجل في سياق الحديث عن الصيام، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان صيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الصيام والقرآن بينهما تلازم، بيعملوا ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان، قال فيشفعان. تفاجأ أنك ترى بعض الناس يطلع مع هذا الحديث يقول لك: الصيام يتكلم والقرآن يتكلم، أي عقل يقبل هذا؟ وأنا أقول لك إن الأعمال يوم القيامة تجسم وتصبح أعراضا. قال الله عز وجل في كتابه: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. فالأوزار والحسنات يوم القيامة تجسم، تصبح أعراضا، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تأتي سورة البقرة وآل عمران، بيجوا أي يوم القيامة؟ غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. الصيام يوم القيامة يتكلم، والقرآن يوم القيامة يتكلم. بيقولوا إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ بيقول ربنا سبحانه وتعالى: يا رب سامحوا، يا رب عشان خطرنا، يا رب نحن نشهد له بالخير، يا رب، يا رب ما أكل وما شرب وما استمتع في نهار رمضان، يا رب القرآن يقول يا رب عشان خاطر يا رب سامحه يا رب اغفر له يا رب نجيه يا رب. ليه يا رب؟ كان النوم قدامه ما كانش بينام، كان بيقعد طول الليل يصلي يا رب ويقرأ القرآن. يا رب نشهد له بالصلاح، يا رب نشهد له بالفلاح، يا رب نشهد له بالنجاح وأنه كان من المخلصين. قال فيشفعان. يعني ايه فيشفعان؟ يعني يقبل الله عز وجل شفاعة الصيام، ويقبل الله سبحانه وتعالى شفاعة القرآن، فتكون أنت يا عبد الله ببركة الصيام والقرآن في جنات النعيم. يا أخي أفق، إن موسم الخير على الأبواب. يا أخي يا أخي استحضر النية الصادقة الصالحة. يا أخي استحضر ما فات من عمرك، استحضر ما فات من عمرك وما بقي منه، سترى أنك مغبون حينما ترى رجلا بلغ من الكبر عتية، بقى عنده 50 سنة، بقى عنده 60 سنة، بقى عنده 70 سنة، ولسه بنقول له حج بعد إذنك يا حج ممكن تصلي؟ طب ممكن تبطل دخان يا ابو شعر أبيض؟ ممكن تبطل بصبصة للنسوان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. العمر الطويل ليس مزية في كل الأحوال، إن كنت من الصالحين يبقى العمر الطويل ليك، وإن كنت من الفاسدين المفسدين العمر الطويل هتعمل بإيه؟ سيكون حجة عليك أمام الله عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالعاقل الذي يضع نقطة في نهاية سطر 40 ثم يصلح علاقته بالله، لأنه ليس بينه وبين الله شيء إلا أن يأمر الله سبحانه وتعالى فيه. جاء رمضان ففتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، فتح الله عز وجل لك بابا للعتق من النيران، صفدت الشياطين والمردة وسلسلة الجن، وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الشهر لك فيه أصحاب لا يتركونك حتى النهاية، الصيام والقرآن، وأكرمك الله عز وجل في رمضان بجماعية الطاعة المباركة بين المسلمين الأفاضل الأكارم. وهذه النعمة التي حق لنا أن نفرح بها سأعلق عليها بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمن، حق لك أن ينشرح صدرك بإقبال رمضان، وحق لك أن تسعد وأن تفرح لأن الله عز وجل بلغك إياه. يا أحبابي، إن من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلم أن جعله بين مسلمين. أنا أتخيل والله صعوبة الحياة للمسلم بين غير المسلمين في أماكن كثيرة. أنت في نعمة ربما لا تشعر بها ولا تستحضرها حينما تصلي الجمعة بهذه الطريقة، في وقت حرم الكثير من المسلمين من هذه الصحبة الطيبة المباركة التي يجتمع معها لأداء صلاة الجمعة، دون أن يؤذى، دون أن يسب، دون أن يهان. أنا أستحضر عظمة هذه الأيام ونحن في أمن وأمان، نفعل ما نشاء ونقول ما نشاء، وننتظر رمضان ونحن في بيوتنا آمنين. من أصبح آمن في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. هذه الجماعية الموجودة في حياة المسلمين تعين الناس على طاعة الله، فكن معهم ولا تكن مع غيرهم. يا أخي، لقد رأينا في السنوات الماضية أقواما من شبابنا يفطرون عمدا في نهار رمضان. تغيرت الحياة، تغيرت الدنيا، تغير الناس. حتى كلمة عيب واختشي، ما يصحش، احترم نفسك، لم نفسك، عيب عليك، هذه الكلمات اللي كان الأفاضل بيقولوها زمان ما عادتش حتى بتتقال. والله ما عادت بتتقال حتى في البيوت للأبناء والأولاد. ماذا جرى؟ ماذا حدث؟ ما الذي غيركم؟ لماذا صبر الناس على معصية الله ودعموها، بل ومدحوا أصحابها، مدحوا أصحابها، عجب، سكتوا عنهم ومدحوهم، ثم هم يقولون ليه يا رب بتعمل فينا كده؟ ليه يا رب اللي بيحصل لنا ده يا رب؟ ما انت بكرة تعرف ليه، لما تقف مع نفسك وتحاسب نفسك وتعرف انت بتعمل ايه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قول هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقد غير الناس ما بأنفسهم. عاش الواحد منا بين الناس والمساجد موجودة والأذان يؤذن، ومع ذلك اختار بعض الشباب أن يكونوا في الجهة الأخرى. عشان إيه؟ عشان إيه؟ عشان إيه تضيع رمضان؟ عشان إيه تسمع كلام صاحب السوء؟ عشان إيه؟ مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه ريح طيب. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه ريح نتن. اليوم اللي انت افطرت فيه، سواء كان مع أصحابك وبعدها خلصت مسحت بقك وروحت بيتك وقعدت مع أبوك على الفطار وكل شوية تقول له هو المغرب لسه عليه ده حق، انت مش أذكى من اللي قاعدين قصادك، هم فاهمين ان انت مفطر بس ما هماش عارفين يعملوا معاك ايه. فاهمين حركاتك وحالك صعبان عليهم، انك انت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، وربما يكون الوضع اقرأ من كده انه قاعد جوه البيت في نهار رمضان بيشيش وبيشرب سجاير وبياكل وبيشرب، وام وابوه صايمين مش قادرين يعملوا معاه حاجه. انت فرحان بايه؟ انت فرحان عشان شربت سجاره في نهار رمضان؟ فرحان عشان كلت سندوتش في نهار رمضان؟ فرحان عشان مشيت في الشارع ماسك كنز ومحدش قادر يقول لك بتعمل ايه؟ عشان انت ما شاء الله عليك لسان طول كده وتقدر تشوط في اي حد؟ انا بقول لحضرتك اهدى شويه وخد الدنيا بالراحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال شر الناس عند الله من يتقى لفحشه. احيانا واحد قليل الادب مجرم بلطجي والناس تقول له السلام عليكم عامل ايه جدع الله يعينك، مش عشان بيحبوك ابدا، ده هي بلعه وبيقفلوها. اوعى تفرح ان اللي حواليك بتمشي في وسطهم كده ومحدش بيكلمك، لا محدش بيكلمك عشان انت وحش. لو كنت كويس كان الناس كلها تلمت حواليك. قول اللي حواليك كتير، حواليك شبهك مش مقياس. لما يكون حواليك ناس شبهك في معاصيك وذنوبك مش مقياس. المقياس بالمؤمنين لما يكونوا حواليك بيسألوا عليك بيطبطبوا عليك. ده أنا شفت واحد مات من جرعة مخدرات، اللهم تب علينا وعلى شباب المسلمين يا رب، يا رب تب علينا أجمعين يا رب، يا رب تب علينا توبة نصوح يا رب وردنا إليك ردا جميلا. حضرت جنازته لأن من عقيدتنا احنا كمسلمين أن نصلي على كل بر وفاجر، ذهبنا نصلي عليه ورأيت أصحابه كلهم كلهم يمشون في جنازته. قلت الحمد لله، لعل موت هذا الرجل يكون عظة لأصحابه. فلما وصلنا إلى باب المسجد دخل الصالحون وأحجم أصحابه عنه، قاعدين معاك في غرزة، قاعدين معاك في مطعم، قاعدين معاك في فرح، قاعدين معاك في ضمة، قاعدين معاك في قعدة، لكن ساعة ما هتحتاجهم مش هتلاقيهم. ساعة ما روحك تخرج ما فيهمش واحد يعرف ازاي يغسلك، ولا واحد يعرف ازاي يكفنك، ولا فيهم واحد يعرف يصلي عليك. حتى لو مت ما فيهمش واحد يعرف حتى يدعي لك. انت حريص عليهم ليه؟ متعلق فيهم ليه؟ والله سيتبرؤون منك في الآخرة كما يتبرأ منك إبليس. جماعية الطاعة، جماعية أهل الإيمان خير لك. سيبك بقى من هذه المستنقعات، قفل بقى على ده كله وتعالى قرب كده شوف الناس الطيبين متجمعين فين. ده متجمعين في المسجد يقرؤون القرآن، اقعد معاهم. ده متجمعين في الصيام، صم معاهم. ده متجمعين في جنازة، امشي معاهم. ده متجمعين لزيارة مريض، زور معاهم. قال لقمان الحكيم لولده وهو يعظه، قال يا بني إذا مررت بقوم يذكرون الله فاجلس معهم، فإن كنت جاهلا علموك، وإن كنت عالما ازددت علما، وإذا أرادهم الله بخير عمك الخير معهم، وإذا مررت بقوم لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإن كنت جاهلا ازددت جهلا، وإن كنت عالما شانوك وأنزل. أي والله العظيم أنا أتعجب من بعض المشايخ والدعاء والملتزمين، قاعد ليه على القهوة، قاعد في وسط الناس ليه؟ ده يتريق عليك وده ينفخ في وشك الدخان، ليه بتهين نفسك؟ قال وإن كنت عالما شانوك وأنزل قدرك، وإذا أرادهم الله عز وجل بعقاب عمك العقاب معهم. يبقى النهاردة جماعية الطاعة دي بركة يفرح الإنسان بها. شوف لما تخش الفجر مثلا كده، مثلا الجامع، وتلاقي الجامع مليان زي صلاة الجمعة، انت عمرك ما تبطل صلاة فجر، لأن جماعية الطاعة قوي. لما تخش رمضان وتلاقي الناس مالية المساجد لقيام الليل، انت اوتوماتيك بتشد لهذه العبادة لأن في جماعية للطاعة موجودة. فإياك أن ترى هذه الجماعية المباركة في المسلمين، أن كل المسلمين على وجه الأرض مشوا في سكة واحدة. امشي المغرب في شوارع المسلمين ولا مخلوق، جمعهم الصيام، جمعهم الإفطار، جمعتهم التراويح، جمعهم التهجد، جمعهم صلاة الفجر، ماشيين في سكة واحدة. انت مستحيل تشز عن هؤلاء إلا إذا كان عقلك هذا يحتاج إلى إعادة ترتيب. فلا بد وأن تفرح بهذا الذي ذكرته لك، ثم تنوي وتعد العدة لاستقبال هذا الشهر بمزيد من الاهتمام ومزيد من العمل. فإن رمضان إذا انقضى وولى وفات، الله أعلم من منا سيكون من جملة الأحياء في انتظار رمضان الماضي. وكل فرصة تأتيك لمغفرة الله رب العالمين ومرت من بين يديك فلم نفسك عليها، واستعد لاستقبال التي بعدها، فإن فرص الله سبحانه وتعالى للمغفرة كثير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا مشي الآية على قلبك كده وانت قاعد، هختم بها خلاص، ها مشي الآية كده على قلبك وانت قاعد. يا من تعصي ربك، يا من ابتعدت عن ربك، يا من أغضبت ربك، شوف يا أخي بينادى عليك بيقول لك إيه. قل يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تعالى أقبل، أقبل على ربك سبحانه وتعالى، فالخير كل الخير عنده، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالله سبحانه وتعالى عنده الخير كله، وعنده النعيم كله، وعنده الفضل كله. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أغث المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أغث المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم تول أمرنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، ثم بارك لنا فيها، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالب علم إلا أعنته ووفقته،

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة الكرام، الخطبة نصيحة أردت بها أن أذكر نفسي وإخواني بالخير الذي ينتظرنا في رمضان، ولا شك أننا جميعًا مستعدون بإذن الله رب العالمين للاستفادة بهذا الشهر العظيم المبارك. يعني اللي موافق ان هو ان شاء الله ان شاء الله يعني هيشتغل في رمضان ويقضي رمضان ان شاء الله مع ربنا كده بصورة حلوة، يرفع ايديه لفوق كده اما شوف الدنيا تمشي ازاي معانا يا جماعة السنة دي، معلش سامحونا. تمام، انما الاعمال بالنيات. وعشان برضو انا ما يعني ما اقعدش اصدع فيك اكتر من كده، تعالى قدام الشيخ طاهر والعيلة، تعال تفضل قدام بقى هنا، عايشنا بقى ايه بدون مقدمات، احنا عايزين نسمع منك على طول، ايه تخش على طول، ها تريح قلوب الناس دي ان شاء الله باذن الله. عايشنا روحانيات رمضان، عايز نقشبندي ماشي، عايز نصر الدين تبر ماشي، عايز محمد هتخش تظبطنا لان احنا ودنا باظت. لا اله الا الله، اخد بال حضرتك، فالله يكرمك الله يغفر لي ولك، فانت متع الناس ولا بأس ان احنا نقعد شويه كمان 10 دقايق ولا حاجه، صح؟ تدوا له كام دقيقه حتى مطلع الفجر ان شاء الله. تمام، اسعد الناس واسال الله لي ولك القبول. الله يبارك فيك يا شيخ، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، وجعل الجنة إن شاء الله عز وجل مثوانا ومثواكم. أيها الأحباب، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة مقعدا. أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع إمام النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا محمد في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبابي الكرام، أكرمكم الله، اشتقت إليكم والله، ربنا يبارك فيكم. طبعا هو فضلت الشيخ محمود ربنا يبارك فيه، أنا والله أشعر بحرج جدا إن أنا أتكلم بعده أو في حضرته ربنا يبارك فيه، ولكن ويعني ربنا يسر كده يكون لنا نصيب إن شاء الله في أي حاجة. طيب نسمع مين إن شاء الله؟ نقشبندي مثلا، بس النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها. النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها. روحي على الدور طول الليل ساهرة تأس الجراح، تأس الجراح ولا تغفو لياليها. تئن في طلقات الريح يا رب، يا رب، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا رحمة، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي يا رسول الله لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا الحب لم أتكلم لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا الحب لم أتكلم يا مظهر التوحيد يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشهداء أحد الشهداء الهائمين الحوم ما حيلة الشعراء لدى هذا الجلال ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رهبا رهبا لدى هذا الجلال لدى هذا الجلال الأعظم إن الذي سواك إن الذي سواك إن الذي سواك إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا وفاك وصفا وفاك وصفا بالثناء إن الذي سواك إن الذي سواك إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا وفاك وفاك وصفا بالثناء الأكرم اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا وجزاكم الله خيرا تفضل شكرا ربنا جزاكم الله خيرا شكر الله لكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم ويتقبلها منا ومنكم. كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.